خذني مكاني برضى العدناني، خذني مكاني برضى العدناني، بيك أنا في طه حيث الحنان. كان في أحمد القلب يسعى، بيك أنا في أحمد القلب يسعى، فهو ملاذي في ذا الزمان. يسعدني قربه مسكين في بعده، يسعدني قربه مسكين في بعده، يا طير طيرني خذني مكاني برضى المدينه، راحه وسكينه برضى المدينه، راحه وسكينه جنة الدنيا خير الأوطان. خذني مكاني برضى العناني، خذني مكاني برضى العناني، بيك أنا في طه حيث الحنان. في الغربة حالي بالجسم حاضر، في الغربة حالي بالجسم حاضر، بالروح طاير نحو العدنان. هيا يا حالي وانسي فؤادي، هيا يا حالي وانسي فؤادي، بمدح طه نور الزمان. خذني مكاني برضى العناني، خذني مكاني برضى العناني، بيك أنا في طه حيث الحنان. خذني مكاني في طه.